هذا الذي استمعنا إليه هو في بيان أنواع العبادة التي ذكر المؤلف رحمه الله أنواعا منها، لكي يبين أن كل ما هو عبادة سمي في الشرع عبادة، ونص على ذلك إما في كتاب أو سنة يجب تركه لله عز وجل، وبمفهوم المخالفة أنه لا يجوز صرفه لغير الله ما دام هو عبادة. والمؤلف رحمة الله تعالى عليه كما سبق وأن بينا في هذا الكتاب لما عدد أنواع العبادة أتى في بيانه لهذه العبادة بدليل، أحيانا يأتي بدليل من القرآن ويكتفي بذلك، وأحيانا يأتي بدليلين من القرآن كما مثلا بين في التوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأحيانا يأتي بدليل من القرآن ثم يتبعه بدليل من السنة. مسألة لما استدل بالآية الأولى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، واستدل بالحديث الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله، وأحيانا يأتي بالدليل العام فمثلا يذكر تحت نوع من أنواع العبادة دليلا عاما، إذا ثبت مثلا أن الصلاة من العبادة فدليلها العام واعبدوا الله أو أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا ثبت مثلا أن نوعا من أنواع العبادة مما هو معروف عند الناس قد يستدل له بهذا الدليل العام. قال بعض العلماء المحققين هذا العمل الذي قام به شيخ الإسلام في كتابه هذا وفي غيره من الكتب على اختصارها يدل على علم وعلى فهم دقيق في مسألة التصميم. فهذا التنويع في الاستدلال أحيانا يأتي بالدليل العام وأحيانا يأتي بالدليل الخاص الذي يريد في تلك المسألة، مثلا كمسألة الذبح لعن الله من ذبح لغير الله، فمفهومه أن من ذبح لله عز وجل لا يكون ملعونا بل عمله محبوب لله عز وجل، وإذا كان محبوب فهو عبادة، فهذا الدليل الخاص يخص ذلك النوع من العبادة. فائدة هذا التنويع فيه تضييق للمخاصم أو المنازع وقطع حجته، لأن في هذا التنويع مما يضيق على المخاصم مجال المناقشة معك، لأنك لو بقيت في الدليل العام يمكن أن يتأوله، وإذا أوردت له الدليل الخاص يمكن أن لا تجد تحت نوعا من أنواع العبادة الدليل الخاص صالح في ذلك، فلا يمكن أن ترجع إلى الدليل العام. وإنما نبهت لمثل هذا لأن في دراستنا لهذا الكتاب وخاصة في بيان المؤلف رحمة الله تعالى عليه في أنواع العبادة رأينا كل مرة يذكر دليلا من القرآن وأحيانا دليلين وأحيانا دليل من القرآن ودليل من السنة، وغرضوا بهذا الاختصار الاختصار وليس الإطمان، لأنه مثلا في مسألة النبع يمكن أن يستدل على كون النبع عبادة أدلة كثيرة سوف نذكر إن شاء الله بعضها في الشرح. النبع هو آخر نوع من أنواع العبادة، يعني هذه أنواع العبادة التي ذكرها المؤلف لا تدل على الحصر، لا تدل على الحصر، وإنما ذكر على سبيل المثال أو ذكرها لأن الكثير من الناس أو أن الجاهلية كانوا يصرفون هذه الأنواع لغير الله عز وجل، كانوا يصرفونها لغير الله ولهذا نبه إليها، أو أنه ذكر هذه الأنواع لأهميتها ولأنها تعتبر في أعلى مراتب العبادة، لأن أعمال العبادة كثيرة وكثيرة جدا، ليس هذا الذي ذكره المؤلف حسب، بل هي كثيرة. حتى أن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أخي ابن تيمية لما عرف العبادة ذكرها أنها مجموع الأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى، مجموع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. هذا النوع الذي ذكره المؤلف هنا النذر هو آخر نوع من أنواع العبادات، وذكر دليله فقال ودليل النذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لابد من بيان لهذه العبادة ما هو النذر، ولابد أن نعرف شيئا عن حكمه وعن مشروعيته ومتى ينعقد ومتى يصح وما هي أنواعه وما هي أقسامه، ثم نبين على أن النذر عبادة من العبادات التي يتقرب بها الإنسان المسلم إلى ربه عز وجل، وأنه يجب عليه أن لا تكون هذه العبادة عبادة النذر إلا لله عز وجل، بحيث لا يجوز له بحال من الأحوال أن يصرفها لغير الله عز وجل كائن من كان، لا لصالح ولا لولي ولا لنبي ولا لملك، لأنها عبادة، وإذا كانت عبادة فيجب صرفها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. النذر كما عرفه العلماء هو النحب أو الإيجاب، وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبا واجبا، فيقال نذر لله على نفسه كذا، نذر فلان لله عز وجل على أن يصلي في هذا المسجد ركعتين، فيلزمه هذا. والفعل من النذر نذر ينذر نذرا نذورا، كما يجوز أن يقول أنذر وأنذر نذرا، هذا في التعبير يجوز للإنسان أن يقولها، إما أن يقول نذر وأنذر وينذر كما يجوز أن تقول نذر ينذر، يعني برفع الذال أو الدال المعجمة وبكسرها، كما يجوز إدخال ألف عليها. ومعنى هذا أي أنك إذا أوجبت على نفسها شيئا تبرعا من صدقة أو عبادة أو غير ذلك فقد نذرت، هذا هو المعنى اللغوي للنذر، أن توجب على نفسك شيئا تطوعا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك فيسمى هذا نذر. وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل عن أم مريم وهي امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. وقد عرف العلماء في الاصطلاح يعني في الشرع النذر بأنه إلزام مكلف مختار نفسه على نفسه، إلزام مكلف مختار نفسه لله، نفسه لله بالقول شيئا غير أو غير لازم عليه بأصل الشرع، غير لازم عليه بأصل الشرع. يمكن أن نذكر تعريفا أبسط من هذا وهو يصل في معناه بعبارة بسيطة، هو إيجاب المكلف على نفسه ما لم يجب عليه شرعا أو ما ليس بواجب عليه شرعا تعظيما للمنذور له، تعظيما للمنذور له. بعبارة أسهل من هذا أن يأتي الإنسان ويحدث نفسه إما لفظا وإما أن يكون هذا في قلبه اعتقادا، يقول إني أوجب على نفسي مثلا أن أبقى غدا بين المغرب والعشاء في هذا المسجد أقرأ القرآن، مكوث الإنسان في المسجد بين المغرب والعشاء أو في هذا المسجد ليس واجبا إيجابا من الشرع، لكن أنت إذا أوجبته على نفسك وقلت لله علي أن أبقى غدا بين المغرب في هذا المسجد أقرأ القرآن، فأنت إذن أوجبت على نفسك شيئا لم يكن واجبا عليك في الشرع. والنذر غالبا يكون فيه تعظيم للمنذور له، تعظيم للمنذور له. ولهذا كان المشركون ينذرون أو ينذرون لآلهتهم طلبا لشفاعتهم وليقربوهم إلى الله زلفى، لأنهم كانوا يعظمونه. أما المسلم الموحد فإنه لا يعظم إلا من خلقه ورزقه وهو الله عز وجل، ولهذا ينذر لله سبحانه وتعالى ولا ينذر لغيره، لأنه إذا أنذر لغير الله فبعد أنه عظمه. وهل يجوز للمسلم أن يعظم غير الله؟ لا يمكن هذا. هذا فيما يتعلق بتعريف النذر عند العلماء في اللغة والإصطلاح. هناك بعض الألفاظ لها صلة بالنذر، مثلا الفرض. الفرض لغة هو الإيجاب، لغة هو الإيجاب. تقول فرض عليه الأمر أي إذا أوجبه عليه، وفرضته عليه أو فرض عليه أي كتبه عليه. وقد عرف العلماء الفرض في الإصطلاح بأنه ما يعاقب الشخص على تركه ويثاب على فعله، هذا هو الفرض الذي يقوم عليه الواجب، ما يعاقب الشخص إذا تركه. فالإنسان مثلا إذا ترك الصلاة يعاقب عليها، وإذا قام بالصلاة يثاب عليها، فهذا هو الفرض. والفرق بين الفرض وبين النذر أن النذر هو ما يجيبه الإنسان على نفسه ولم يجيب عليه الشرع، وأما الفرض فهو الذي يجب بإجاب الشرع. هذه السنة التي بين الفرض والنذر. هناك أيضا التطوع، التطوع بمعنى التبرع. تقول تطوعت بشيء إذا تبرعت به، ولغة ومعنى التبرع هو الطاعة غير الواجبة. كل طاعة غير واجبة عليه هذه تسمى تطوع. والصلة التي بين التطوع والنذر أن النذر يجب الإلزام فيه، يعني أنك تلزم نفسك بفعل ذلك الشيء. أما التطوع فلا إلزام فيه، التطوع ليس هناك من يلزمك. تريد مثلا الآن أن تصلي ركعتين تصلي، وإذا أردت أن لا تصلي لا تصلي. لكن النذر إذا نذرت أن تصلي الآن ركعتين فالواجب عليك أن تفعل. وطبعا كيف النبي بأن النذر إنما يجب في الطاعة ولا يجب في المعصية. فهذه بعض الألفاظ التي لها صلة بالنذر. لكن كلامنا الآن عن النذر، ولا يخفى عليكم أن النذر في الحقيقة عبادة قديمة قدم الرسالات السماوية. وقد ذكرت قبل قليل الآية، وهو أن أم مريم وامرأة عمران قد نذرت لله عز وجل، وامرأة عمران كانت قبل عصر الإسلام في وقت عيسى عليه السلام. قال الله عز وجل قال امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. والله عز وجل قد أمر مريم أيضا بهذه العبادة بالنذر. قال تعالى في سورة مريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولا يزال الناس من ذلك الوقت وفي الجاهلية قبل الإسلام يتقربون إلى الله عز وجل بعبادة النذر وإلى غير الله عز وجل، كما كان المشركون ينذرون لآلهتهم طلب لشفاعتهم وليقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى. ولهذا قال الله عز وجل عنهم في القرآن الكريم وجعلوا لله مما خلق أو مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل لشركائهم ساء ما يحكم. فبين الآية أنهم كانوا ينذرون لآلهتهم، وهذا نذر باطل لأنه نذر شركي وليس به كفارة، بل تجب به التوبة كما سوف نبين التوبة النصوح، لأنه شرك والشرك لا يمحى بالكفارة، وإنما يمحى بماذا؟ بالتوبة النصوح، بالإقلاع عن ما هو فيه الإنسان من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. والنذر مشروع في الكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما الكتاب فقد دلت أدلة كثيرة على مشروعيته وعلى أنه يلزم الإنسان، يلزمه الوفاء به إذا نذر لله سبحانه وتعالى أن يفعل شيئا مما هو طاعة أو مما هو مباح. لكن إن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يجب أن يفي بنذره، كما سوف نبين. مما يدل على مشروعية النذر في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قال كما ذكر المؤلف هذه الآية التي في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه صفة من الأبرار الذين قال الله عز وجل فيهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويكله أسيرا. فهذا من أسباب دخول الجنة أن يأتي الإنسان الطاعات. من أجل هذه الطاعات الوفاء بالنذر والخوف من عذاب الله عز وجل من يوم القيامة، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والثالث إطعام الطعام للمسكين واليتيم والأسير. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن الطاعات أو أجل الطاعات تتضمن أمرين اثنين. الأول الذي فيه تعظيم لأمر الله عز وجل، وإنه إشارة في قوله ويوفون بالنذر. والثاني الشفقة على خلق الله عز وجل، وفيه ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسيرا. وسوف نتكلم عن هذه الآية عندما نشرح هذا الدليل الذي ذكره المؤلف في قوله: ودليل النذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومن أدلة النذر في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالم من أنصار، الآية في سورة البقرة. ومن أدلة النذر أيضا في القرآن قوله عز وجل في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن الأمثلة التي ذكرها الله عز وجل في النذر وإن لم يصرح به بالعبارة الصريحة التي تدل عليه كما في هذه الآية المتقدمة، لكنه هو النذر الذي يكون من إنسان، وهو أنه يعاهد الله عز وجل على فعل شيء إن أعطاه الله عز وجل شيئا، يعني إن أنعم عليه بنعمة أو دفع عنه نقمة، فيقول لئن حصل لي من الله كذا أو دفع الله عز وجل عني مكروها أو نقمة فإني سوف أفعل كذا وكذا من الخير. وإن كان هذا النوع من النذر كما سوف نبين لأنه نذر مكروه أو محرم، لأنه كما قال يستخرج به من البخيل. فالإنسان الذي يعاهد الله عز وجل على فعل طاعة إن هو أتاه ما طلبه منه وما قضاه له من حوائج ثم لا يفعل كان هذا خائنا لعهد الله عز وجل، وهذا لم يوفي بنذره وقد ترك عبادة الله عز وجل. قال الله عز وجل في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعده وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوب. وهذه الآية نزلت في بعض المنافقين الذين عاهدوا الله عز وجل، لا كما يقول البعض أن نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، وينسبون إلى الصحابي الجليل بأنه ترك الزكاة لما رزقه الله عز وجل، وأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ادعو الله أن يرزقني مالا، فقال له: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تضيقه. وثم بعد ذلك لما آلح عليه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرزقه مال، ثم رزق مالا كثيرا، فجعل يترك الصلوات الصلاة والأخرى، ثم جعل يترك الجمعة حتى أنه طلب منه الزكاة فلم يؤديها، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبضها منه، وجاءت خلافة أبي بكر ثم خلافة عمر ومع ذلك لم يقبلها منه إلى أن توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. وهذه القصة في الحقيقة قصة باطلة لا يمكن أن ننسب شيئا منها ولا من تفاصيلها إلى الصحابي الجليل الذي يدعى حاطب بن بلتعة ثعلبة ابن حاطب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وقد تكلمت على هذه المسألة في غير هذا الموضع فلا أعيد، وإنما انتبه إليها محل الشاهد أن هذه الآية مما يستدل بها العلماء على ماذا؟ على أن النذر يجب الوفاء به، لأن في هذه الآية ذم لمن لم يوفي بنذره. والله عز وجل إذا ذم شيئا دل على أنه ليس من الأعمال التي يرضى عنها، إذن فلا يكون عبادة. وأما من السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة تبين مشروعية النذر ولزوم الوفاء به، وهي أحاديث كثيرة منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، لكن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، أي لا يجب عليه بل يحرم عليه أن يفي بنذره في معصية الله عز وجل. فلو قال لله علي أن أشرب الخمر مثلا فلا يجوز له أن يوفي بنذره لأنه معصية. ومما ثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث عمر بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني خير القرون وقرن الصحابة، ثم الذين يلونهم وهو عهد التابعين، ثم العهد الثالث وهو عهد أتباع التابعين رضوان الله تعالى عليه. قال: ثم يجيء قوم ينذرون أو ينذرون ولا يكون، قوم يأتون بعد هؤلاء، بعد هؤلاء السلف الأخيار من هذه الأمة، يأتي قوم ينذرون ولا يكون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيه مسلما والعياذ بالله. هذه الأوصاف ذكرت في أقوام يغيرون ما كان عليه السلف، وأنهم يقعون في مخالفات كثيرة، منها أنهم لا يفون بنذورهم. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاعتكف يوما. وفي رواية أخرى أنه قال له: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فهذا دليل على أن الإنسان إذا نذر نذر طاعة وجب عليه أن يفي به ويلزمه هذا الوفاء. هذا مما ثبت في السنة. أما الإجماع فقد ذكر ابن رشد الحفيد اتفاق العلماء على لزوم النذر في القرب، على لزوم النذر في القرب أي في الطاعات التي تقرب بها إلى الله عز وجل. وكذا قال ابن قتيبة المقدسي في كتابه المغني: أجمع المسلمون على مشروعية أو على وجوب على مشروعية النذر في الجملة ولزومه، يعني إذا نذر الإنسان لله طاعة فإنه يلزم عليه أن يفي بذلك. يبقى أن نتكلم عن حكم النذر. حكم النذر، حكم النذر في الحقيقة هو باعتبار ما ينقسم إليه. وقد ذكر العلماء أن النذر ينقسم إلى قسمين، النذر ينقسم إلى قسمين. أنا أفصل في هذه المسألة لبيان مسألة مهمة، كون النذر عبادة، لأنه سوف يأتينا بعد ذلك إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقد جاءت أحاديث تبين بأن النذر مكروه أو محرم، فكيف نقول بأن النذر عبادة؟ ولهذا لابد من التفصيل. فلا نستطيع أن نقول أن النذر يجب على الإنسان أن يفي به، وأن النذر مستحب أو واجب، لأن الحكم الذي يطلق عن النذر هو باعتبار ما ينقسم إليه. فالعلماء رحمهم الله قسموا النذر إلى قسمين، العلماء قسموا النذر إلى قسمين. الأول هو النذر غير المشروط، نذر غير مشروط، وهذا يسميه بعضهم بالنذر المطلق. النذر المطلق، ما هو النذر المطلق؟ هو أن يلزم العبد المكلف نفسه بقربة أو عبادة ابتداء دون أن يعلقها بشيء أي بشرط من حصول نعمة أو دفع نعمة، كأن يقول مثلا: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، لله علي أن أصوم ثلاثة أيام. هذا نذر، نذره الإنسان أن يطيع الله عز وجل. هذا النذر مدح الله سبحانه وتعالى عليه العبادة لأنه قربة محضة، ولأن للناذر فيه غرضا صحيحا، إذن فيثاب عليه ثواب الواجب، لأن هذا النذر لم يكن أو هذه الطاعة التي سوف يبذلها هذا العبد لا تكون لأجل شيء يقابل به، يعني إن أعطيتني شيئا كذا فإني أفعلها. هذا النذر الذي يسميه العلماء بالنذر المطلق أو النذر غير مشروط، هذا هو النذر الذي هو عبادة في الحقيقة وهو قرب من القربات. لماذا؟ لأن الإنسان يريد ثواب الله عز وجل، يريد ثواب الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا النوع من النذر لا يدخل في النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين بأنه مكروه، فهمتم؟ وهذا النذر هذا الذي نسميه عبادة. تبقى المسألة الثانية وهو ما يتعلق بالقسم الثاني من النذر، وهو النذر المشروع، يسميه بعض العلماء بالنذر المقيد. ما هو النذر المقيد أو النذر المشروط؟ هو أن يلزم العبد نفسه بطاعة من الطاعات مقابل أن يحصل له شيء من الله سبحانه وتعالى، إما أن يحقق له ماذا المصلحة من المصالح، أو يجلب له نعمة من النعم، أو يدفع له نقمة من النقم. مثلا يقول: إن رزقني الله تعالى مالا كثيرا، إن رزقني الله 100 مليون فإني أطعم 100 مسكين، أو إن شفى الله تعالى مريضي فإني أصوم شهر. هنا ماذا فعل؟ فيه مقابلة الفعل بالفعل، بمعنى أنه لا يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يبذل هذه العبادة ولا يقوم بها إلا إذا حصل له ما طلبه. أفهمتم؟ وهذا في الحقيقة، هذا النوع من النذر، هذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، الذي جاء في حديث ابن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. فكل حديث تجدون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وبأنه مكروه، وفي بعض كلام أهل العلم بأنه محرم. فالمقصود به النذر المشروع، يعني النذر المقيد، بأن الإنسان لا يفعل الطاعة إلا إذا حقق الله سبحانه وتعالى له حاجة من الحوائج التي طلبها منه ذلك الإنسان. فهذا يسمى بماذا؟ بالنذر المشروع. ولماذا قلنا بأنه مكروه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه العلة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من النذر ماذا قال؟ قال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. والحديث صحيح، هذا النوع من النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. لماذا؟ لأن البخيل لا يعمل العبادة ولا ينشط لها إلا بحصول المقابل، إلا بحصول المقابل. ولهذا قالوا: فصار بما أعطاه الله عز وجل من نعمة أو دفع عنه من نعمة. وهذا في حسي وفي عقيدتي، النادر أنه يحصل الأجر وأنه يعطى في المقابل ثمنه في العبادة. البخيل هل ينفق؟ بخيل شحيح لا ينفق، دائما ينسي. لكن إذا أنفق هل ينفق ابتغاء الأجر فقط؟ لا، هو ينفق من أجل أن يحصل على مقابل. ولهذا البخيل أحيانا إذا تصدق فقد يريد من جهة أنه يحصل الأجر ويقول أنا تصدق، وهذا من ذهب إلى الفقير، لكن هو في المقابل ربما ينفق من أجل أن يحصل على مصلحة كبيرة، فيحصل على الأجر ويعطى ثمن تلك العبادة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال بعض العلماء: هذا المعنى الخاطئ هو الذي يستحضره كثير من العوام في استعمالهم للنذور، فيظنون ويعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي لهم الحوائج ويحقق لهم المصالح ويجلب لهم النعم ويدفع عنهم النقم والمضار إلا إذا استعملوا النذور، أي إذا نذروا لله عز وجل. وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الذي يعتقد ويظن بأنه لا يحصل له شيء من قضاء الحوائج إلا عن طريق النذر، قال: فمعتقد هذا أن مثل هذا الاعتقاد هو محرم. هذا الاعتقاد محرم، لماذا؟ لأن هذا الإنسان يظن بأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي الحوائج إلا في المقابل، وهذا سوء ظن بالله عز وجل وسوء اعتقاد بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو المتفضل المنعم على خلقه بما شاء، ولهذا الله سبحانه وتعالى يعطينا من النعم ليس في مقابل عبادتنا له، كما كان يقول الشافعي: أنا لا أؤدي حق، لا أؤدي شكر الماء البارد، الماء البارد هذا لا أستطيع أن أؤدي شكره في عبادتك يا عز وجل. إذا إحنا عباد ما نتلقاه من النعم وما يدفعه عنا الله عز وجل من المضار والنقم ليس في مقابل عبادتنا. لكن البخيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يريد أن يحصل شيئا في مقابل أن يؤدي عبادة، فهذا النوع من النذر منهي عنه. النذر المشروط، النذر المقيد، كون الإنسان يقول: أنا إن شاء الله تعالى مريض فإني أصوم شهرا أو أتصدق بكذا، هذا نذر منهي عنه، بمعنى أنه لو لم يشفي الله تعالى مريضك لا تنشط العبادة، لا تفعل العبادة. فلهذا قلنا بأن هذا النوع من النذر لا يكون عبادة. لكن متى يكون عبادة؟ يكون عبادة إذا نذر لله عز وجل وخرج منه هذا، قال مثلا: لله علي إن شفى الله تعالى مريض أن أصوم شهرا. فالوفاء بهذا النذر يكون عبادة، لكن ابتداء ليس بعبادة لأن منهي عنه. فكأنك تصطرد على الله عز وجل أن لا تعبده إلا إذا حقق لك منفعة معينة أو دفع عنك نقمة من النقم. هذه في مسألة النذر الغير النذر المشروع. ويبقى أن نذكر مسألة مهمة، متى ينعقد النذر ويصح؟ قال العلماء ينعقد النذر ويصح إذا كان طاعة لله عز وجل، فإنه يجب الوفاء به. قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وإذا نذر الإنسان نذر معصية هل ينعقد النذر أم لا؟ إذا نذر الإنسان نذر معصية هل ينعقد النذر أم لا؟ الجواب أنه ينعقد، لكن لا يلزمه ولا يجب عليه الوفاء، لأن النبي قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أما النذر الشركي فهل ينعقد؟ لا ينعقد. مثلا ما هو النذر الشركي؟ النذر الشركي أن يأتي الإنسان مثلا إلى ميت، إلى وليد صالح، يأتي إليه يقول له يا سيدي الوالي الولي أو يا كذا يا سيدي فلان، إن شفى الله تعالى مريضي فإني آتي إليك وأذبح مثلا خروفا عند قبرك. هذا النوع من النذر لغير الله عز وجل وهو لا ينعقد ولا يصح ولا تجب به كفارة، بل تجب به التوبة. لماذا؟ لأن صاحبه وقع في مخالفة ثلاث كلها من الشرك وكلها من كبائر وعظائم الأمور. أولا من يفعل هذا يكون قد نذر للمخلوق، والنذر للمخلوق شرك أكبر. الثاني أن المنذور له ميت والميت لا يملك، فكيف أنت تعطيه مثلا هذه الدراهم أو تعطي له هذا الخال. والثالث المخالفة الثالثة التي يقع فيها وهو أنه يعتقد أن الميت يتصرف في الخلق ويتصرف في الملك، لأنه إذا قلت له إن شاء الله تعالى مريض فكأنه يعلم، فكأنه يسمع ويعلم ويمكن أن يعينك في تحقيق هذا المراد. إذن فالنذر إذا كان نذرا شركيا فإنه لا يعقد ولا يصح ولا تلزمه الكفارة، بل يجب على صاحبه أن يتوب منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالإنسان إذا نذر أن يعصي الله لا يصح. لو قال مثلا إني لا أصلي في هذا المسجد ما دام فلان يدخله، هذا النذر في معصية الله، لأنه حرم على نفسه أن يدخل المسجد وألا يصلي فيه، وترك الصلاة في المسجد والمسجد بنية الله عز وجل معصية. إذن فلا يجوز للإنسان أن ينذر نذر معصية، وإذا نذر نذر معصية فإنه لا يلزمه الوفاء، بل يحرم عليه أن يفي بذلك النذر. تبقى مسألة واحدة، النذر المباح. لو نذر الإنسان نذر المباح لا بطاعة ولا معصية، كأن مثلا يقول لله علي أن ألبس هذا الثوب أو أشتري هذه القشارة مثلا، هذا نذر مباح، لأن شيء لبس الثياب أو شراؤه ليس بطاعة وليس بمعصية. هل يلزمه الوفاء؟ يعني يجب عليه أن يفي بنذره أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال بأنه مخير، ومنهم من قال بأنه يجب عليه أن يفي بنذره، يجب عليه أن يفي بنذره. قالوا لأن لما صرح بالنذر فهو داخل في مسمى النذر الذي يدخل في العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به، ما دام هو النذر. والنذر جاء في الشرع أن الإنسان إذا نذر يلزمه الوفاء إلا أن يكون نذر عصية. واستدلوا على أن النذر المباح يجب أن يفي به الإنسان بما ثبت عن أبي داود، بما ثبت في سنن أبي داود، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. قال العلماء وضرب الدف ليس بقربة بحال من الأحوال، ليس عندنا في الشرع أن الضرب بالدف يعتبر طاعة من الطاعة أبدا، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بنذرها كدليل على أن الإنسان إذا نذر نذرا ولو كان النذر مباحا فإنه ماذا يلزمه؟ يلزمه الوفاء به لهذا الحديث الذي ذكرته. يبقى ما هو حكم نذر الطاعة ونذر المعصية؟ حكم نذر الطاعة أن الإنسان يجب أن يفي به، يجب أن يفي به. لو قال نذرت لله تعالى أن أصوم ثلاث أيام فإنه يلزمه أن يأتي به، فذلك كفارته. أما نذر المعصية إذا نذر فإنه ينعقد، لكن لا يلزمه أن يأتي به، بل يحرم عليه أن يأتي به. وإذا كان نذرا مباحا فإنه يجب عليه، وفي بعض الأحوال أنه مخير، فإذا أتى به لا تلزمه كفارة، وإذا تركه لزمته كفارة، وكفارة النذر هي كفارة اليمين كما سوف نبين. لكن لو أن إنسان نذر مثلا طاعة من الطاعات، مثلا نذر لله تعالى أن يصوم شهرا ثم مات ولم يفي بنذره، ماذا يجب على وليه أن يفعل؟ يجب عليه أن يقضي عليه هذا النذر، بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن عبادة أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في حال أمه توفيت وقد نذرت لله عز وجل فلم تقضي نذرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. ولهذا قال بعض العلماء أن الإنسان إذا مات عليه الصيام فإنه لا يصوم عنه وليه، وإنما الواجب أن يصوم عنه صيام النذر، صيام النذر. يعني إن كان نذر لله عز وجل أن يصوم ثم لم يفي بنذره لسبب من الأسباب فإن على وليه أن يصوم عنه كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أما النذر الذي فيه معصية كما قلنا فلا يلزمه الوفاء، بل تجب عليه الكفارة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر نذران، فما كان لله فكفارته، ما كان لله فكفارته الوفاء. إذا نذرت وكان هذا النذر لله فكفارته أن تجب نذرك لا أن تتركها، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه. يعني إذا كان معصية فهذا لا تفي به وعليه كفارة يمين. وقد روى هذا الحديث الإمام ابن جارود في منتقى بسند صحيح. ومعلوم أيضا أن النذر إذا كان مكروها فهو من باب أولى أنه تلزمه الكفارة. إذا كان شيء مكروه تقول لي أن أنا فعل شيء وهو مكروه فإنه لا يلزمك الوفاء به، ماذا تفعل؟ تكفر عن ذلك بكفارة يمين. تبقى مسألة أخرى ما يدخل في كفارات النذر، النذر الذي لا يسمى أو لم يسميه صاحبه. مثلا يأتي إنسان يقول لله علي نذر، هذا ماذا يلزمه؟ تلزمه كفارة لأنه لم يسمي. كذلك الإنسان إذا نذر نذرا لم يطيقه، نذر وصعب عليه كما يفعل بعض الناس، يقول مثلا لله علي أن أصوم عاما كاملا ثم لا يستطيع يضعف، هذا ماذا عليه؟ عليه كفارة فيه. الإنسان الذي ينذر نذر معصية يقول لا أصلي مثلا في هذا المسجد أبد الدهر، فهذا يلزمه أن يدخل المسجد ويكفر عن يمين. ولهذا قال ابن عباس فيما رواه ابن شيبة في مصنفه بسند صحيح من نذر نذرا لم يسمى فكفارته وكفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته وكفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. فكفارته كفارة يمين، وكفارة اليمين هي معلومة كما قال الله عز وجل إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعموا لأهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، صيام 3 أيام. بعض العلماء قال أنه يصومها متتابعة ومتفرقة، وبعضهم قال يجب أن يصومها متتابعة، واستدلوا بقراءة عبد الله بن مسعود متتابعات، وهذا الأولى. شيء لكن عنده كفارة يمين أو كفارة نذر فالواجب عليه أن يصوم 3 أيام إذا كان عاجزا عن إطعام 10 مساكين أو عن كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا بما يتعلق بالنذر. الآن نأتي إلى كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه. المؤلف قال ودليل النذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لاحظوا هنا هذه الآية أو هذا الدليل الذي استدل به المؤلف على أن النذر عبادة ليس فيه ما يدل على أنه عبادة، ليس فيه ما يدل على أنه عبادة. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ومع ذلك اعتمده المؤلف وجعله دليلا على أن النذر عبادة من العبادات التي تقرب بها إلى الله عز وجل. فمن يا ترى يستطيع أن يذكر لنا أن هذا الدليل أو هذه الآية التي هي من سورة الإنسان دليل على أن النذر عبادة؟ من يحاول يعني من خلال فهم يستطيع أن يصل إليه ويوفقه الله عز وجل إليه؟ يوفقه إن الله شره مستطيرا ليس فيه ما يبين على أنه عبادة، ومع ذلك استدل بها المؤلف على أنه عبادة. طب أقول خرجت الصواب، وهو أن الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الأبرار الذين قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يعني وهذا نعيم لهم متى يكون في الجنة، والجنة لا يدخلها العبد إلا إذا أطاع الله عز وجل وأدى بالأعمال الصالحة. وذكر الله سبحانه للأبرار هنا ثلاث أعمال. العمل الأول أنهم يوفون بالنذر، إذن فالله سبحانه وتعالى أثنى عليه. وهل يثني الله سبحانه وتعالى إلا على أمر المحبوب؟ فالله سبحانه وتعالى يثني على الأمر المحبوب، والأمر المحبوب إذا كان محبوب لله عز وجل إذن فهو مشروع. فدل على ذلك على أنه عبادة من العبادة، الأمر المحبوب مشروع، والأمر المشروع الذي يحبه الله عز وجل ويثني على فاعله دليل على أنه قرب من القربات وأنه عبادة من العبادة. ولهذا قال يوفون بالنذر. وزيد على ذلك أن الوفاء بالنذر لازم لأنه إلزام بطاعة. وهنا المؤلف عرف كيف يختار الدليل المناسب، لأنه لو ذكر دليل غير هذا، لو ذكر دليل غير هذا يمكن أن يقول الإنسان لقد ذكرتها فيما ذكرت من كلامك أن النذر مكروه على الإنسان صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فكيف يكون النذر عبادة؟ فنقول أن النذر يكون عبادة في هذه المسألة، في النهي في النذر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه ابتداء لا يجوز الإنسان أن يقول مثلا إن شاف الله تعالى مريضي فإني أصوم ثلاث أيام، لكن لو حصل من إنسان وأقال هذا هو منهي عنه مكروه، لكن لو حصل الإنسان حصل مثل هذا قال لا إن شاف الله تعالى مريضي لا أصوم النشار، فنقول له الذي وقعت فيه أنك وقعت في مكروه وفي نهي، لكن طاعتك الآن أين تكمن؟ في أنك يلزمك أن تفي بنذرك، فإذا وفيت بنذرك كنت محبوبا من الله عز وجل وتكون هنا قد قمت بالعبادة. لأنه لو أتى بالدليل الآخر مثلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه بمعنى أنه سيجازيكم عنه، فدل على أنه عبادة. فهنا النذر جاء بقرب النفقة، والنفقة معروفة أنها تكون من عمل الخير. ويمكن أن يستدل بهذه الآية أو نذرتم من نذر، يقول هذه الآية قد تقضي على الحديث الذي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وهذه الآية تقول وما نذرتم من نذر أي مهما كان نوع هذا النذر. لكن المؤلف استدل بهذا يوفون بالنذر، يوفون بالنذر فيه شيء وهو أن النذر هذا قد وقع، سواء كان النذر مكروها أو كان نذرا غير مشروط الذي تكلمنا عليه، فإنه إذا وفى به الإنسان يكون محبوبا إلى الله عز وجل، تدل على أنه عبادة. وهذا من الفهم الدقيق الذي أوتيه المؤلف رحمه الله لما استدل بهذه الآية يوفون بالنذر، ثم ذكر لهم العمل الثاني وأنهم يخافون يوما وهو يوم القيامة. قال تعالى كان شره مستطيرا أي فاشيا منتشرا بين الناس، كما تقول يعني لأن المستطير مأخوذ من الطيران، مبالغة في الطيران، تقول قد استطار الحريم بمعنى انتشر، فكذلك يوم القيامة يكون معلوم لدى الناس يوم القيامة شائع منتشر بين الناس، فهم يخافون ذلك اليوم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهذه الآية استدل بها المؤلف كما أن وأنها نزلت كما قال الإمام قتادة رحمه الله من أئمة التفسير فيما رواه عنه الطبري في تفسيره بسند صحيح، قال وهو يفسر هذه الآية يوفون بالنذر، قال إنهم كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترضه الله عليهم فسماهم الله أبرارا. وهذا صريح في أن الثناء لم يقع في غير نذر المجازاة، أن الثناء وقع في غير ثناء المعاوضة، لأن النذر هذا الذي سميناه وهذا قد فاتني أن أذكره، هذا النذر المشروع ماذا يسميه العلماء أيضا؟ يسمونه بالنذر المخير، ويسمونه أيضا بنذر المجازاة أو نذر المعاوضة. لماذا سماه نذر المعاوضة؟ لأن الإنسان ينتظر عوضا، إن رزقتني مالا أتصدق، بمعنى أنه إذا لم ترزقني مالا لا أتصدق، فهو نذر يسمى نذر معاوضة أو مجازاة. والله سبحانه وتعالى لما مدح هؤلاء العباد الأبرار دل على أن الثناء هذا إنما وقع بأنهم يوفون بالنذر، بمعنى أنهم ابتداء ينذرون لله عز وجل، ينذرون يعني بدون شر، ما يقولون، لأن هذه صفة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن النذر المشروط هو الذي يخرج به من البخيل، والصحابة رضوان الله عليهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم بأنهم أبرار في غاية البر لا يعقل أنه يصدر منهم أن نذر المشروع. يقولون يا ربي إن حقت لنا كذا فنحن نصلي، إن حقت لنا فنحن نصوم. وإنما كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بهذه الأعمال ابتداء. يأتي إنسان ثم يفكر يقول الآن لله علي أن أقوم هذه الليلة، وخاصة ربما إذا وجد تقصير من عنده أو ربما وقع بمعصية من المعاصي، فتره يعاهد ربه على أن يفعل كذا. كان يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا نبي الله إني تخلفت عن المعركة، كما جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني تخلفت عن معركة بدر، لكن أن أشهدني الله سبحانه وتعالى معركة أخرى أو غزوة أخرى لا أري الله ما أصنع. ويذهب، فلما تأتي غزوة أحد يخرج، حتى كان يأكل ثمرات فما استطاع أن يكملها فرم بها، وذهب ليقاتل تأبل البلاء الحسن، حتى أنه لما مات لم يعرفه أحد من الصحابة، حتى قالوا لا توجد يعني موضع، لا يوجد موضع في بدنه ليس فيه ضربة برمح أو طعنة بسيف، ولم تعرفه إلا أخته ببنان يعني بأطراف أصابعه. حتى قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله عاجزنا أن نصنع مثل ما صنع. فكان الصحابة يقولون أن هذه الآية نزلت في هذا وفي أبدانه، وهي قوله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وهذا هو النذر، ولهذا مدحهم الله عز وجل لأنهم يبتدئون بهذه الطاعات وهو نوع من نذر ابتداء دون أن يعتقدوا حصول مجازات أو معاوضة، يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شرهم صدقا. ولهذا قال قتادة وبحق أن هؤلاء الأبرار هم الذين ينذرون لله عز وجل الطاعات من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ومما افترضه الله سبحانه وتعالى، ولذلك سماهم أبرار. فهذا ثناء صريح في أنه وقع في غير النذر المشروط أو نذر المجازات والمعاوضة. إذن المؤلف بين بأن النذر في الحقيقة هو عبادة من العبادات، وإذا كان عبادة من عبادات فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. ولهذا هذا النذر قد يوجد عند بعض الناس، لا تقولون أن مثل هذا الذي سمعتم إليه لا يوجد في هذا لا يوجد الآن في هذه الأمة، فالواقع مخبر والمشاهد مسفر. لو تذهب الآن إلى ما يوجد في عند هذه الأضرحة ترى كثير من الناس حتى وإن كانوا جهالا لا يعلمون شيئا، لكن قد يتكلفون مشاق السفر ويأتون إلى قبور وإلى هذه الأضرحة ويقولون يا فلان أو يا كذا أو يا الولي الفلاني إن شاء الله تعالى مريضي أو إن تزوجت ابنتي أو إن حصل لي كذا فإني سأنفق مثلا على هذا الضريح أو على هذا المكان كذا من الأموال أو أقيد كذا من الشموع أو آتيك كل عام في زيارة أو أذبح لك كذا وكذا. فهذا النذر في الحقيقة يوجد عند الناس، وإذا صرف لله عز وجل فيكون من أنواع الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من هذا وأن يوفقنا لأن نكون من الموحدين المؤمنين الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات التي أمرهم بها مخلصين له الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. قال ما صحة حديث المرأة التي نذر أن تضرب بالدبع على رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث ثابت قلت رواه أبو داود في سننه. قال أن بعض طلبة العلم يستدلون به على جواز الدف. نعم الدف جائز جائز، لكن مقيد كونه يكون في الأعياد ويكون في الولائم في الأعراس ويكون عند الجوار يعني عند الفتيات الصغيرات، فالدف جائز. هل صحيح أن هناك من يسمي النذر المشروط بعبادة المفاليس؟ وأنا لم أجد يعني من في مطالعتي لهذا الموضوع من سمى النذر المشروط بعبادة المفاليس، لكن معناه صحيح لأن هذا الحق مبلس الذي لا يعبد الله عز وجل إلا بالمقابل. هذا مبلس، لأن الإنسان الغني هو الذي يطيع الله سبحانه وتعالى ابتداء ويعرف أن تلك الطاعة ليست ثمنا لهذه النعم، لأن النعم التي يتلقاها من الله عز وجل هي أكبر وأعظم. الله سبحانه وتعالى غني، قال أدعو الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال إذا نذر الإنسان نذرا مقرونا بزمن محدد كأن يقول لله علي أن أصوم شهرا قبل نهاية هذا العام ثم لم يفي به فماذا عليه؟ إذا لم يفي به فعليه كفارة، فعليه كفارة، لأنه لو قال لله علي أن أصوم شهرا هذا مطلق، يعني قد يصوم هذا العام وقد يصوم العام، لكن لو قال قبل هذا العام فإنه يلزمه قبل العام، وإذا لم يفي وجب عليه كفارة في ذلك كفارة يمين. في النذر المقيد أن ذلك القيد شرط وسبب للعمل المندور عليه، مثاله كان يقول لئن زرت المدينة لمكثت شهرا عند الشيخ الفلاني أطلب منه العلم، هل يجوز هذا؟ أول ابتداء الإنسان لا ينذر نذرا قد لا يطيقه، قد لا يطيقه، لماذا؟ لأنه يقول مثلا لو ذهبت إلى المدينة مكثت شهرا، وربما الإنسان يكون مسافر وفي رفقة ويستطيع مثلا أن يمكث هذه المدة، فلماذا؟ يمكن مثلا أن يذهب إلى المدينة ويمرض ويدخل المستشفى فلا يستطيع أن يحضر مجلسا من مجالس العلماء، ليس لا يفعل هذا النذر، لا يجوز سما يندرش حاجة ما توصلها، ما تقص تعرف بالله توصل، يجي واحد اليوم راك صحيح ما تجيش تقول مثلا أنا الآن أصوم، يعني أنذر الله عز وجل أن أصوم سنة كاملة، قد لا تطيق، لأن اليوم راك صحيح وتقدر تصوم ربما شهر وبعد قدوة مرض فلا تستطيع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس من نذر نذرا لا يطيقه فعليه كفارة يمين. لو إنسان مثلا شرع باش يصوم العام ما قدرش في نص السنة حبس ما قدرش، هنا يكفر كفارة يمين، يطلع 10 مساكين أو يكسوهم، فإذا لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام، لكن إنسان لا يفعل هذا الابتداء. هل يجوز أكل الطعام الذي يسمعونه أو يأتون به إلى المسجد بسبب نذر ما، أي نذر مقيد؟ والله مسألة هذا إحضار مثلا الطعام إلى المسجد، هذه المسألة يعني في الحقيقة يجي للناس فيها حرج كبير، ونعم الإنسان قد يفعل شيئا شكرا لله عز وجل، يعني دون أن يكون قد صدر منه نذر، مثلا إنسان تحصل له نعمة من النعم يقول والله أنا آتي بهذا الطعام لا يجد أنا مثلا يجمع الناس يأتي به إلى المسجد ويريد أن يطعم به الناس، هذا لا بأس أن يأكل منه الناس جميعا، يعني يأكل منه الفقير وغير الفقير والمحتاج وغير المحتاج، لكن أحيانا قد يكون صاحب الطعام هذا يريد مثلا إخراج الصدقة من الصدقات، يريدها قربة صدقة من الصدقات، والصدقة إنما تكون للفقير المحتاج، وهنا الإنسان الذي لا يكون محتاجا لا يمكن له أن ينافس الفقير مثلا الجائع أو ابن السبيل على هذا الطعام، لكن ومع هذا قد لا يكون الحرج في هذا أكبر، الحرج يأتي في أن الناس قد يصنعون طعاما يظنون فيه أنه قربة لله سبحانه وتعالى، ولكن هو في الحقيقة لا يجوز لهم أصلا أن يفعلوا هذا، كالناس مثلا الذين يأتون مثلا بمناسبة 3 أيام إذا مات عندهم ميت أو 40 يوم، يعني يتقيدون مثلا بمدة ويأتون به للمسجد يقولون إذا تصدقنا على هذا الميت لنكون قد حررناه وقد فعلنا ما يجب به، وربما قد تكون عنده ديون ولا يقضونها ولكن يسارعون إخراج الطعام عندهم، فهذا من المفروض الإنسان لو علم مثل هذا لا يكون، حتى لا يكون عونا لهؤلاء الناس على إقامة مثل أو الوقوع في مثل هذه البدع. كذلك النذر، الإنسان مثلا ينذر إن حصل له شيء أن يأتي مثلا بقصعته إلى المسجد، هذا ينظر في شرطه النادر، لو قال مثلا لو حصل لي كذا لا أطعمت مثلا فقراء المسجد الفلاني، إذن إذا كان الإنسان من غير الفقراء لا يجوز له أن يأكل، أما إذا قال يعني أطعمت كل من دخل هذا المسجد فهنا يجوز للناس أن يأكلوا، وهذا طبعا إذا كان ماله مثلا من حلال، وإلا قد يوجد البعض أن ربما جمع أمواله من حرام وإذا عرف هذا فليس لا يأكل وما إلى ذلك، يعني هذا في الحقيقة الناس لابد يعني أن لا يحرج الناس في يعني بمجيئهم بالطعام إلى المسجد، لأنه أول ليس مكان أكل ليس مكان وقد يكون فيه شيء من الحرام، إنسان إذا أراد أن يتصدق وأراد يعني أن يشكر الله سبحانه وتعالى يختار وينتقي الفقراء المحتاجين وربما قد يكون من جيرانه، ولا يشترط عليه أن يصنع طعام، يشتري له شيء من الطعام الذي يصنعونه بأنفسهم قد ينتفعون به، ربما قد يكون عندهم طعام في ذلك اليوم، وإذا زادهم طعام آخر ربما قد يأكلونه ويبذلونه. لكن لو اشترى لهم شيء مثلا مما يستفيدون منه من زيت أو خضار أو شيء يحتاجونه، فهذا يدخرونه لوقت الحاجة. فالإنسان لابد أن يكون عارفا بوجوب الصدقة، متى تنفع الصدقة ومتى تكون الصدقة أفضل. ما هو الإنسان هكذا يوزع الأموال بتاعه ويريد مثلا أن يتصدق وربما يأتي بالأشياء هكذا إلى المسجد وتبذر ولا يدفع منها الإنسان؟ دائما الإنسان يبحث، هل هذه الصدقة تذهب إلى أصحابها؟ هل هذه الصدقة ينتفع بها حقيقة أصحابها؟ وما إلى ذلك. شو مثلا الإنسان فقير عنده عيال، لكن هذا الرجل مثلا مبتلى بشرب الدخان، يشرب زوج بقية دخان في النهار، يصرف بها 25,000، نترى تعطيه مثلا 40,000 باش يديها للولاد، وعرف اللي يشرب فيها زوج بقية دخان يصنعوا 24,000 وخلى الولاد 16,000. هذا الأفضل أنك لا تعطيه المال. ماذا تفعل؟ هذا تأخذ شيء من ما يؤكل حقيقة وتعطيه إياه وتقول هذا لديه لأولادك مثلا، مع نصيحتك له بأن يترك هذه البلية وما إلى ذلك. الإنسان لابد أن يتخيل حتى في القرب وفي هذه الطاعات أين يضعها ومن يستحقها وكيف ينبغي أن تكون وما إلى ذلك. هذا قال، يقول مالك بن دينار: ذهب أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل: وما هو؟ قيل: هو معرفة الله. نعم، معرفة الله المقصود بها هي المعرفة التي توصل الإنسان إلى معرفة الله عز وجل، حق المعرفة، معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، وإن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده إذا هو استكمل الإيمان من إيتاء الطاعات وترك المعاصي. هذه المعرفة، المعرفة التي تثمر العمل، لأن العلم إذا لم يتبعه عمل كان وبالا على صاحبه. لكن مقصود السلف مالك بن دينار وغيره من الأئمة أنه لما يتكلم عن معرفة الله ليست هي المعرفة بأنك تعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ورزق بك، لكن المعرفة التي توصلك إلى العمل. المعرفة هو العلم المثمر للعمل الصالح، لأن الذي ينفع الإنسان هو العلم النافع والعمل الصالح إذا كان بصدق وكان بإخلاص كما هو معروف. فلقد منهم الصابئة، الصابئة قلت يعني هم عباد الكواكب الذين يسندون إلى تدبير العالم إلى الكواكب، الكواكب العليا، ومنهم موجودون يعني حتى في عصرنا هذا يوجد قوم يسمون عباد الكواكب وهم الصابئة، وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم. هذا كلام على سب الله وسب الرسول، هذا يأتي إن شاء الله في موضعه. هذه المسألة أيضا وقد نختم بها الدرس. قال: الناس يغلب عليهم الجهل، خاصة الناس الكبار في السن والذين يعتقدون بضرر ونفع الأولياء الصالحين في قبورهم، ما حكمهم لو ماتوا على ذلك؟ هذا خطا